بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بين الأذان والإقامة الكلام على تفسير الجلالين، ولا زلنا في سورة الفاتحة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا أي وغير الضالين وهم النصارى. ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الخاتمة هذه اختلف فيها الشراح، لأن تفسير هذه السورة هو تفسير المحلي، ونحن سبق أن قلنا إن الجلالان هما المحلي والسيوط، وقلنا المحلي فسر النصف الثاني من الكهف إلى آخر الكتاب، وفسر سورة الفاتحة كأنه ابتدأ بعد ما أنهى النصف الثاني، ابتدأ بتفسير النصف الأول، لكن بعد ذلك لم يكمله، فجاء السيوطي ففسر القرآن من البقرة إلى نهاية سورة الإسراء. لكن أنا يظهر لي والله أعلم أنه قد يكون المحلي لما يعني فسر النصف الثاني ختمه بتفسير الفاتحة، لأنه خاصة في يعني تدريس الصغار وغيرهم كانوا يحفظون الفاتحة ابتداء، لذلك قوله والله أعلم بالصواب وكذا، كأنه لأنه استغرب الشراح إذا كان المؤلف سيبدأ بالجزء بالقسم الثاني، خلص انتهى تفسير سورة الفاتحة، ماذا يصنع؟ يبدأ بالبقرة، ما يأتي بخاتم ويقول الله أعلم بالصواب، لأنه لا يقول هذا في نهاية كل سورة. على العموم لا إشكال في ذلك. نعود إلى التفسير. قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال الجلال المحلي أي أرشدنا إليه، هذا تفسيره. ثم قال ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم. إيش معنى يبدل منه؟ يعني صراط الذين بدل من الصراط المستقيم، يعني قوله صراط الذين أنعمت، إيش أعراب صراط؟ اهدنا الصراط المستقيم صفة، بعدين قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط منصوبة، ما موقعها الإعرابي؟ بدل من الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هذا من الناحية الإعرابية. أما قوله اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، أي أرشدنا إلى الصراط المستقيم، فهنا عدة مسائل. الأولى الصراط، جاء في المصحف العثماني بحرف الصاد وفي قراءة بالسين وفي قراءة بالزاي مشمومة، لكن المقصود بالصراط هو الطريق، وجمعه سرط، مثل كتاب جمعه كتب. فالمقصود بالصراط الطريق. المستقيم أصلها مستقوم، مثل مستعين أصلها مستعون. ثم لما كانت الحركة هي حركة الكسر أبدلت الواو ياء، فقيل مستعين مستقيم مستعين نستعين. والمقصود بالمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. اهدنا الصراط المستقيم، قال ارشد، هكذا فسر ارشدنا اليه، يعني ارشدنا الى الطريق المستقيم. فهل مضمون طلب الهدايه هنا خاصا بهدايه الارشاد والبيان، او ايضا داخل فيه هدايه التوفيق؟ نقول الصواب أنها لا تختص بهداية الإرشاد والدلالة، وإنما أيضا يضاف إليها هداية التوفيق، بل هي الأصل. لما يقول الإنسان في دعائه اهدنا الصراط المستقيم، يريد هداية التوفيق، أي اهدنا إلى الطريق المستقيم. فيدخل في ذلك البيان والأحكام الشرعية وما يتعلق بذلك، من أن يكون الإنسان على طريق مستقيم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا في ذلك التوفيق للهداية، بحيث أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يهديه هداية توفيق. استشكل بعضهم طلب الهداية مع أن قارئ سورة الفاتحة والمصلي، لأنها من أركان الصلاة، قائم يصلي لله رب العالمين، فهو مهتد، فكيف يقول اهدنا الصراط؟ هل هو بحاجة إلى الهداية؟ أشكل هذا على بعض المفسرين، فقال المقصود بها اهدنا أي ثبتنا، يعني إن الهداية موجودة والحمد لله، لأنني أتلو القرآن ولأنني قائم أصلي لله رب العالمين، فالهداية موجودة، لكن لما أقول اهدنا يعني ثبتنا في المستقبل على الصراط المستقبل. لكن هذا الجواب وإن كان صحيحا إلا أنه ناقص، والصواب أن الإنسان محتاج إلى الهداية في كل ساعة ولحظة، في الحاضر والمستقبل، فهو في كل ساعة من ليل أو نهار بحاجة إلى هداية الإرشاد بحيث يعرف دين الله، وإلى هداية التوفيق والإلهام بحيث يعبد الله وحده لا شريك له، وهو بحاجة أيضا إلى الثبات على ذلك، وهو بحاجة أيضا إلى الزيادة على ذلك. إذن هو بحاجة إلى الهداية في الحال، وبحاجة إلى الهداية في المستقبل، وبحاجة إلى مزيد من الهداية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا كان أعظم الدعاء هذا الدعاء اهدنا الصراط، لأن حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل وإلى النفس. ومعنى قولنا الهداية العامة أن الإنسان في كل ساعة هو بحاجة إلى الهداية، في ذهابه ومجيئه وكلامه وبيعه وشرائه وحديثه وقراءته إلى آخره، كل أحواله هو بحاجة إلى هذه الهداية. حتى صلاته التي قام فيها يصلي لله رب العالمين ويقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة هو بحاجة إلى أن يهديه الله عز وجل لهذه الصلاة فيقيمها خاشعة مخلصا فيها لله رب العالمين، حاضر القلب متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. والهداية تكون في الدنيا والآخرة، في الدنيا كما أشرنا الهداية إلى السنة والطريقة الصحيحة وأيضا في الآخرة يسأل الله العبد أن يهديه إلى جنات النعيم. طيب، قال هنا اهدنا الصراط المستقيم، ثم فسره بقوله أو جاء البدل صراط الذين أنعمت عليهم، قال أنعمت عليهم بالهداية، وهذا تفسير صحيح، لأن أعظم نعمة على من أنعم عليهم هي نعمة إيش؟ الهداية. لكن أيضا نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، نعمة الوجود، نعمة العقل، نعمة الرسالة، نعمة الوالد والولد والزوج، كلها هذه نعم لا تعد ولا تحصى، أعظمها نعمة الهداية. طيب، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا جاء تفسير، فما هو الصراط المستقيم؟ فسر الصراط المستقيم بالإسلام، وفسر بالقرآن، وفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، بل في بعضها سنة صاحبيه أبي بكر وعمر. وهذا كله تفسير صحيح، لأنه من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. قوله صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم بالهداية؟ من هم؟ المؤمنون. هذا القول، القول الأول أنهم المؤمنون أنعم الله عليهم. القول الثاني أن قوله أنعمت عليهم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في آية أخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. قال الشيخ المحلي رحمه الله تعالى ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم. الذين أين هي؟ تبعوا معي صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. إيش إعراب صراط؟ بدل. الصراط الأولى وش إعرابها؟ مفعول، مفعول إيش؟ اهدنا، كم تنصب من مفعول؟ ها؟ اهدنا، كم فيها من مفعول؟ اهدنا الصراط، كم فيها من مفعول؟ من هو الهادي؟ الله. من هو المهدي؟ نحن الداعي. إذن اهدنا الصراط، اهدنا الضمير المتصل، ضمير الجمع نا المفعول له، الصراط المفعول الثاني. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ طيب. إذن اهدنا الصراط، الصراط مفعول ثاني، المستقيمة صفة، صراط ايش قلنا عنها؟ بدل، واضح؟ بدل. طيب الذين وشعرارا، هيا أهل اللغة والنحو، الذين ما يعرفها، صراط مضاف، والذين مضاف الاسم موصوف، موقعهم من الإعراب أنه مضاف إليه، والمضاف إليه إيش حكمه الإعرابي؟ ها؟ الجر. إذن الذين محلها الجر. طيب أنعمت عليهم، هذه يسمونها صلة الموصول لا محل لها من أنعمت، فعل وفاعل، وعليهم مفعول، أنعمت عليهم، قوله عليهم جار ومجرور، منزلته أنه مفعول به، أنعمت على هؤلاء. غيري، خلوكم معي، غيري المغضوب عليهم، غير هنا جاءت بالكسر، لماذا جاءت بالكسر؟ ها؟ بدل من ايش؟ الذين، فهمتم هذا؟ إذن لاحظوا معي حتى من ناحية المعنى، صراط من هم؟ الذين أنعمت عليهم، الذين هنا محلها ايش؟ الجر. بعدين جاء وصف ثاني قال غيري، يعني هؤلاء الذين أنعمت عليهم غيري المغضوب عليهم. فهمتم هذا؟ إذن صراط مضاف، الذين مضاف إليه اسم موصول محله الجر، غير بدل منه. واضح يا مشايخ؟ ها؟ هنا غير المغضوب عليهم، هنا كيف يصير البدل؟ الذين أنعمت عليهم، بعد قال غير المغضوب عليهم، قال لك نعم، الله سبحانه وتعالى هنا أخبر عن الذين هداهم إلى الصراط المستقيم أن الله أعطاهم شيئين عظيمين، أحدهما الهداية، أنعم عليهم بالهداية، الثانية أن الله نجاهم من طريق المغضوب عليهم وطريق إذن اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط أولئك الذين أنعمت عليهم. ما صفته؟ قال أيضا متميزون بأنهم ليسوا من المغضوب عليهم وليسوا منهم. فتبين بهذا منزلة هذه الهداية التي يدعو بها. أولا أنه يسألها من رب العالمين فهو الذي يدعوها، وثانيا أنه وصفها بأنها هداية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأيضا عموم المؤمنين على القول الآخر، وثالثها أنها سالمة من طريق المغضوب عليه ومن طريق الضال. ماشي المشايخ ولا لا؟ ولهذا قال يبدل من، ويبدل من الذين بصلته، صلته ما هي؟ أنعمت عليه، صلة الموصول غير المغضوب عليه. ايش قال هنا المؤلف؟ غير المغضوب عليهم قال هم اليهود ولا غير الضالين هم النصارى. ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك هداية إلا بهؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم ليسوا يهودا ولا نصارى. ما فائدة أن يقول ليسوا يهودا ولا نصارى؟ قد جاء تعليلها بنص الآية غير المغضوب عليهم. من هو المغضوب عليهم؟ اليهود. المغضوب عليهم، عليهم إيش إعرابها؟ صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم إيش إعرابها؟ مفعول به. المغضوب عليهم، عليهم إيش إعرابها؟ جار ومجرور نائب فاعل، مغضوب عليهم. ولا ما ممكن؟ مغضوب عليهم، مغضوب اسم مفعول. مغضوب عليهم فعليهم نائب فاعل. غير المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وهذا تفسير صحيح فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب تفسير الآية به كما فعل المصنف. أما وصفهم بأنه مغضوب عليهم فقد جاء في كتاب الله عز وجل من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير. والضالون هم ولا الضالين، قال هنا وغير الضالين، كأنه جعل معنى لا بمعنى غير، أي غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهم النصارى. أيضا جاء وصفه في كتاب الله عز وجل ضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. لعين الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر الآية. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى مش نقول عنهم ضل. وسبب ذلك أن اليهود اعترضوا على أنبياء الله عز وجل عن علم، فغضب الله عليه. وأكثر النصارى عبدوا الله على جهالة وضلالة فسماهم ضالين. قال العلماء وهذا في الجملة، وهذا في الجملة، وإلا ففي اليهود من هو ضال يتبع غيره على جهل، وفي النصارى من هو مغضوب عليه قد عاند واستكبر عن علم. ومن أشبههم في هذه الأمة نزل منزلته. إذا صار عندنا كم ثلاث درجات. الدرجة الأولى بالنص الصريح القرآن والسنة، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضل. الثانية بعض اليهود قد يكونوا ضالين، وبعض النصارى قد يكونون من المغضوب. الثالثة من فسد من علماء هذه الأمة فله شبه من اليهود لأنه فسد عن علم، ومن فسد من ضلالهم وجهالهم فله شبه من النصارى. بقي في الآية تعليق. إذا قلنا صراط الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في الآية أولئك مع الذين من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الذين أنعم عليهم في خصوص، ومقابلهم غير اليهود والنصارى فيه خصوص، لأنه سيقول لك طيب والوثني، فهمتم؟ سيقول لك طيب والوثني ليش ما نص عليه؟ لاحظتم معي؟ لذلك نحن نقول صراط الذين أنعمت عليهم يدخل فيه النبيون والصديقون ويدخل فيهم عموم المؤمنين. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإن كان نصا في اليهود والنصارى فيدخل فيهم كل من غضب الله عليه وضل عن سبيل المؤمنين بأية عبادة وطاعة. فكل من أشرك مع الله أو أبى عبادة الله أو نحو ذلك فهو داخل في هذا المنفي الذي يدعو به المؤمن ويقول يا رب اهدني إلى صراطك المستقيم، يا رب جنبني طريق المغضوب عليهم والضالين. في ختام هذه السورة، سورة الفاتحة، نذكر فائدتين. إحداهما أن هذه السورة دلت على أنواع التوحيد الثلاثة نصا: الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية. فالسورة دالة على أنواع التوحيد الثلاثة نصا، خلافا لمن قال إنها من اختراع ابن تيمية ونحوه. الفائدة الثانية بالنسبة لهذه السورة، سورة الفاتحة، أن من عرف تفسيرها وتدبر معانيها عرف قدرها ومنزلتها فليستحضر معناها حين يتلوها أو يسمعها من الإيمان. تتكرر هذه السورة فإذا عرفت معانيها فتدبرها. تكلمنا قبل قليل عن آخر السورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان فيها من المعاني والدلالات. أسأل الله أن يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.